السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. طبعا ما زلنا في كتاب الجامع، والمصنف رحمة الله عليه ما زال يورد الأحاديث تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها لو أردنا أن نضع عنوان لهذا الحديث فإنه سيكون الترهيب من العجلة، الترهيب من العجلة. الأمر الثاني فيما يتعلق بتعريف العجلة، ما هي العجلة؟ العجلة هي فعل الشيء قبل وقته اللائق به. العجلة هي فعل الشيء قبل وقته اللائق به. عندنا قاعدة فقهية لعلكم تذكرون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذلك قلنا إيش؟ فعل الشيء قبل وقته أو أوانه اللائق به. بالنسبة للعجلة من حيث الحكم الشرعي تختلف باختلاف الأثر. فإذا كانت العجلة تقود إلى محرم فهي محرمة، وإذا كانت العجلة تقود إلى مكروه فهي مكروه. يعني مثال، لو ضربنا مثال الاستعجال في نقل الأخبار مثلا وعدم التثبت يقود إلى ماذا؟ إساءة الظن، إلى القذف، إلى تشويه صورة الإنسان، إلى عقوبته مثلا. إذن هي محرمة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا العجلة حقيقة هي أحد القوى المركبة في النفس البشرية. العجلة أحد القوى المركبة في النفس البشرية، ولذلك هي من مقتضيات الشهوة، ولأجل هذا جاءت مذمومة في القرآن. قال جل وعلا في بيان بأن الإنسان طبع على العجلة، قال: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال جل وعلا: وكان الإنسان عجولا. ولذلك نصوص القرآن جاءت في ذم العجلة، إلا ما ورد في قول الله عز وجل لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لثرى. فالعجلة هنا وإن كانت مذمومة لكن كانت تقود إلى أمر محمود، إلى أمر محمود، وحق لموسى أن يستعجل حتى يكلمه الله سبحانه وتعالى ويتلذذ بسماع كلام الله جل وعلا. إذن لما نتأمل في العجلة نجدها حقيقة هي أحد القوى المركبة في النفس البشرية، ولذلك هي من مقتضيات الشهوة. طبيعة الإنسان عجول ويريد الأمور باستعجال. خلق الإنسان من عجل، ولذلك الإنسان يحب العاجلة ويذر الآخرة. سمى الله الدنيا عاجلة مع أنها تفنى، ويترك الآخرة التي تبقى. العجلة في واقع الأمر يعني دوافعها ومهيجاتها كثيرة جدا. يعني مثلا العجلة، نسأل الله العافية والسلامة في طلب العذاب، وهذه سمة في الغالب عند كثير من أقوام الأنبياء. كانوا يستعجلون العذاب، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك تجدهم يسألون أنبياءهم العذاب، ولذلك قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال جل وعلا: أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والجل وعلا: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نصوص كثيرة حقيقة يعني نجد بأن هؤلاء القوم كانوا يستعجلون العذاب، حتى يعني والعجيب مثلا قوم عاد لما استعجلوا العذاب، قوم عاد لما استعجلوا العذاب وجاءهم العذاب في في في صورة سحاب ماذا قالوا؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. والنصوص في هذا كثيرة، يعني من تأمل نصوص القرآن يجد بأن القوم الكافرين كانوا يستعجلون بالعذاب، وقد يكون الدافع السخرية والاستهزاء، وقد يكون الدافع إنكار يعني مثل هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني من الأمور التي يستعجلها الإنسان الذي يعني أصيب بابتلاء أو فتنة في الدنيا من مرض أو من مصيبة أو من فتنة فيستعجل النار، نسأل الله العافية والسلام، وهذا هو المنتحر، هذا هو المنتحر. لذلك المنتحر يستعجل العذاب، يستعجل النار. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. ولذلك المنتحر هو في الواقع مستعجل للعذاب، مستعجل للنار. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل نفسه بسم يتحسى في نار جهنم، وأن من وجع نفسه يعني طعن نفسه بحديدة يطعن يأتي يوم القيامة في النار، يطعن نفسه بهذه الحديدة. وكذلك من تردى من شاهق من جبل أيضا يتردى من جبل من جبال جهنم، نسأل الله العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في معركة من المعارك من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، ومن أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. يعني رجل أبلى بلاء حسن في المعركة، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وقضى عليها بالنسبة للمشركين. فذهب أحد الصحابة واتبعه وهو على تلك الحال، فدخل عليه وإذا به جرح في المعركة، فاستعجل الموت نسأل الله العافية والسلام، وجعل ذبابة سيفه بين ثدييه ثم اتكى عليه وخرج من كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا قال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين يعني دفاع عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك لا يموت. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. أيضا من الاستعجال استعجال الجزاء الأخروي، استعجال الجزاء الأخروي في الدنيا قبل يوم القيامة، سبحان الله. وهذا حصل في حادثة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني مثل ما يقولون عندنا في العامية جلد عظم مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام تفرس فيه فرأى بأن هذا إنما صدر عن شيء، فقال كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال قلت نعم. قال اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقام رجل فدعا الله عز وجل بهذا الدعاء فشفاه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور القبيحة التي يستعجلها الناس، وهذا من أشد الأمور، هي عدم التثبت والتبين. فطبيعة النفس البشرية حب الاستعجال، خاصة في مثل الأمور التي يعني فيها للأسف نقل عن الآخرين. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي إنسان استعجل في نقل خبر النهاية الندم، وفي قراءة فتثبتوا سبعية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك هذا من الأشياء، لأن النفس البشرية بمجرد أن تسمع الخبر تطير به. والمسلم مأمور بماذا؟ مأمور بالأناة، مأمور بالحلم، مأمور بالتؤدة، مأمور بالتثبت، مأمور بالتثبت. ولذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال العجلة من الشيطان، وأهل العلم يقولون الكلمة ما دمت تحبسها فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك. كثير من الناس ندم ندما شديدا، عض أصابع الندم على كلمة انفلتت من عذبة لسانه، لم يتثبت منها ولم يتبين يعني ما فيها. ندم ندم شديد، يعني السوابق التاريخية والواقع المعاش حقيقة يعطي دروس للإنسان، يتنبه الإنسان. وهذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي. ولذلك الإنسان إذا وصله خبر وهذا الخبر لم يتثبت منه ولم يتبين، لا يجوز له أن يذيع هذا الأمر. كثير من الناس وللأسف الشديد يسهم إسهام كبير في تلويث سمعة أناس أنقياء بسبب خبر أتاه. كثير من الناس وللأسف الشديد يسهم في إرجاف وإشاعة الفوضى في البلد بسبب خبر ما تثبته وما تبين ما فيه. كثير من الناس وللأسف الشديد ربما كلمته هذه أضرت إضرارا شديدا بالآخرين، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي والإنسان يتثبت ويتبين. وبعدين يعني قضية أنك تنقل هذا الشيء وأنت لم تتثبت، هل يرفعك عند الله؟ ما يرفعك عند الله، بل يضعك ويخفضك. ولذلك الإنسان كلما يعني حصل يعني من التبين والتثبت والتروي، كلما أصبح قريب إلى الخير وقريب إلى الصواب بحول الله تعالى وقوته. أيضا من الأمور التي يستعجلها الإنسان هو الاستعجال حقيقة في الدعاء، أو ترك الدعاء بسبب ماذا؟ بسبب أنه يقول ما استجيب لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فكأن الاستعجال إجابة الدعاء من موانع الدعاء، من موانع إجابة الدعاء. استعجال إجابة الدعاء من موانع إجابة الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أيضا من العجلة المذمومة في الدعاء أن الإنسان يدعو ولا يثني على الله ولا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من العجلة التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجلت أيها المصلي. ثم بعد ذلك علمه كيف يدعو. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا قد مجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أدعو تجب وسل تعطى. لماذا؟ ما استعجل، لبعض الناس أن يستعجل في قضية الدعاء وينسى أن يقدم بين يدي دعائه التمجيد والتقديس والتعظيم لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأمور التي هي أيضا من الأمور العجلة مسألة الإجابة على شيء لم يحط الإنسان علما به يعني يمكن أمثل لهذا في قصة موسى مع الخضر. طبعا أصل القصة ما هي؟ أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل وأتى بخطبة عصماء بليغة، فقال رجل من بني إسرائيل يسأل موسى عليه الصلاة والسلام: هل أحد أعلم منك؟ يعني في زماننا وقتنا. قال: لا. فعتب الله على موسى لأنه ما رد العلم، ما قال الله أعلم. موسى طبعا في حدود علمه واطلاعه يرى بأنه هو كليم الرحمن ولذلك ما أحد أعلم منه، فعتب الله عليه. وهذا يعني فيه درس للعلماء وطلبة العلم والمفتين، لا يستعجلون في الحكم على الأشياء أو في. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأله بعض الناس مسألة فينتظر الوحي من الله، ما يستعجل عليه الصلاة والسلام، ما كان يستعجل صلى الله عليه وسلم. ولما كان القرآن ينزل عليه استعجل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الحفظ، فالله جل وعلا عتب عليه قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فهذا الاستعجال الذي صدر من موسى عليه الصلاة والسلام جعل طبعا هذا الاستعجال عتب الله عليه، فقال له: إن عبدا من عبيدي عند ملتقى البحرين عند علم غير العلم اللي عندك. تعرفون القصة، قصة في الصحيحين. إذن هذا أيضا أدب عظيم أن الإنسان لا يستعجل. أحيانا طالب العلم مثلا إذا تبين، إذا مثلا قال مسألة ولم يتثبت يعني من الأدلة أو كذا، يتروى يبحث المسألة وكذا، وإذا سئل يقول: هذا في حدود علمي، في حدود اطلاعي. هذا أدب، ولا يستعجل ولا يخجل أن يقول: والله لا أعلم، والكل في المناح الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة. أو يقول: انتظروني. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة تعرض عليه المسألة ويقال: يعني ائتني من الغد. يراجعها ويبحثها ويسأل أهل العلم في زمانه ويأتيه من الغد، يقول: انتظر، ائتني من الغد، ممكن يومين ثلاث أيام. ولا يخجل منها. لماذا؟ لأن إذا قال، إذا أفتاه فقد وقع عن الله عز وجل، لأن المفتي يوقع عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان خاصة طلاب العلم لا يستعجلون في الجواب، لا يستعجل في الجواب ويتأنى مثلا الحكم على الأحاديث. أيضا يعني مثلا مسألة من النوازل ينتظر ولا يجعل من نفسه جسر على جهنم يعبر الناس على ظهره، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من العجلة المذمومة هو أحيانا عدم يعني معرفة واقع الناس، بحيث أن بعض الناس يتحدث بكل شيء وهذا غلط ولا يستعجل. ولذلك علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. في حديث معاذ بن جبل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، في آخر الحديث ماذا قال معاذ؟ قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا، بمعنى ليس كل ما تعلمه تقوله، فلكل مقام مقال ولكل حادث حديث. وأيضا مراعاة أحوال الناس مهم. فبعض الناس يستعجل ب يعني الحديث والكلام، هنا قد يكون ضره أقرب من نفعه. فلا بد لطالب العلم أن يتثبت وأن يتروى وأن يتبين، وأن أيضا يقرأ زمانه ويقرأ واقعه قراءة ينظر فيها هل يصلح أنني أحدث بهذا الحديث أو لا. وهذا منهج شرعي بالمناسبة، هذا ليس فيه إخفاء للعلم كما يفهم بعض من لا علم له، لا، هذا تقدير للمصالح والمفاسد. وطبعا دوافع العجلة كثيرة جدا. طبعا هناك عجلة محمودة، وهي يعني وإن كان بعض العلماء يسميها عجلة، لكن هي قضية الحرص على الخير. يعني مثلا إذا عرض لك عمل صالح، أو مثلا أردت أن تعمل على عمل صالح، فلا تؤجله، لأن الله تعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم. المقصود أن الإنسان يبادر إلى العمل الصالح، يعني لا يؤخر، لأن أصله هو مشروع، العمل هذا مشروع في الأصل، فما في داعي أنك تؤخر العمل الصالح. كذلك يقولون من الأمور التي يحسن الاستعجال فيها البكر، إذا تقدم لها الخاطب مثلا لا يؤجل ولا يؤخر، بعد السؤال، طبعا السؤال عنه واستشارة من يعتقد أنه ناصح له، وهكذا بعض الأشياء التي يذكرها العلماء ويرون بأن الاستعجال فيها يعني مصالحه محضة أو راجح. ولذلك الاستعجال في هذا أمر مهم. طبعا من الأشياء التي يعني طبعا عجلة أو الاستعجال، يعني جاءت آثار عن الصحابة كثيرة في مسألة الاستعجال. مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه أنه قال التأني من الله والعجلة من الشيطان، التأني من الله والعجلة من الشيطان، ويروى هذا مرفوعا. معاوية رضي الله عنه استعجل في جواب معين لما جاءه رجل وقد شهد عنده بشهادة، فقال له كذبت، فقال الأعرابي قال إن الكاذب للمتزمل في ثيابك. فماذا قال معاوية الحليم؟ قال هذا جزاء من يعجل. يعني شهد رجل أعرابي عند معاوية بشهادة، فقال له معاوية كذبت، فرد عليه قال الكاذب هو للمتزمل في ثيابك. فقال معاوية يعني هذا جزاء من يعجل. الحسن بن علي رضي الله عنه يقول العجلة سفه. وأيضا كان بعض العلماء يقول أن العجز خرق، يعني فيه يعني المستعجل فيه حمق، المستعجل فيه حمق. وكان بعض العلماء يقول لا يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون فيه ثلاث أشياء: العقل والعلم والمنطق، ثم يتعرى عن ستة أشياء، يعني يتخلى ويبتعد: الحدة والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشورة. هذه كلها إذا سلم منها الإنسان فإنه يكون سيدا. طبعا مثلا يقول عيسى الطباع أو إسحاق بن عيسى الطباع يقول عاب مالك العجلة في الأمور. وقال مالك يقول قرأ ابن عمر البقرة في ثمان سنين. يعني ابن عمر حفظ البقرة في ثمان سنوات، وهو من هو في الحفظ، لأنه جمع يعني بهذه السنوات الثمان جمع العلم والعمل معا. ولذلك يقولون العجلة نوع من الجهل والخرق. يقول بعض السلف من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة واللجاجة يعني في الكلام، والعجب والتواني. والعجب والتواني، من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة، اللجاجة، العجب والتواني. ويقول بعض العلماء: لا يوجد العجول محمودا، ولا الغضوب مسرورا، ولا الملول ذا إخوان، ولا الحر حريصا، ولا الشره غنيا، ولا الشره غنيا. ولذلك العجلة يعني جاء ذمها في القرآن وفي السنة وفي آثار الصحابة وفي كلام أهل العلم، ذلك العجلة لا خير فيها إلا إذا كانت في أمور يعني راجحة المصلحة أو محضة المصلحة. لعلي أكتفي بهذا القدر من هذا الحديث العظيم، نكتفي به لكونه يتعلق بموضوع من أهم الموضوعات، حرصت أن ألملم يعني أطرافه في مثل هذا المجلس المبارك. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.